بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. العفة هي الامتناع والترفع عما لا يحل أو لا يجمل من شهوات البطن والجنس. العفة هي التحرر من استرقاقها المذل، أي استرقاق شهوات البطن والفرج. العفة أيها الأحبة من أنبل سجايا الإنسان المؤمن وأرفع خصائصه، التي تدل على سمو إيمانه، على شرف نفسه، على عز كرامته. من أجل ذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكدوا عليها وحثوا شيعتهم على التمسك بها ولو في أحلك الظروف. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما من عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج. إذن كل عبادة من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك من العبادات، بالمقابل عفة البطن والفرج أفضل منها. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أيضا جاءه رجل فقال له: إني ضعيف العمل، قليل الصلاة، قليل الصيام، ولكني أرجو ألا أكل إلا حلالا ولا أنكح إلا حلالا. فقال له: وأي جهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟ إذن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يؤكد على أن جهاد النفس ومنع النفس من ممارسة الشهوات المحرمة، سواء كانت من شهوات البطن أو الفرج، هو أعظم جهاد عند الله عز وجل. أيضا النبي صلى الله عليه وآله يؤكد في قوله: أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفان، البطن والفرج. يؤكد في هذه الرواية خطورة شهوات البطن والفرج وأهمية العفة بالمقابل من ذلك. وليست حقيقة العفة أن يحرم الإنسان المؤمن نفسه من ما تشتاق إليه أو ما ترغب فيه في المطعم والجنس مطلقا، إنما الغرض منها هو القصد، هو الاعتدال في التعاطي مع شهوات النفس، في التعاطي مع ممارسات النفس. لا شك أن كل إفراط أو تفريط هو مضر بالإنسان، هو داع إلى شقائه، داع إلى بؤسه. الإفراط في شهوات البطن والجنس يؤديان بالنتيجة إلى مخاطر كبيرة جسيمة، أضرار ماحقة. هذه الأضرار سنشير إليها في الكلام في محاضرة الشرح. التفريط في شهوات النفس في الجنس والبطن أيضا يؤدي إلى حرمان الإنسان المؤمن من متع الحياة، من لذائذها المشروعة التي أحلها الله عز وجل، وهو في نفس الوقت هذا التفريط مؤد بالنتيجة إلى أن يكون الجسد هزيلا ضعيفا، طاقاته معنوياته ضعيفة، وهذا ليس صحيحا. الاعتدال هو المطلوب من الإنسان المؤمن، الاعتدال في تحديد ما يحتاج إليه من طعام وجنس. الاعتدال ليس له حد معين ينطبق على كل فرد من أفراد الناس، الاعتدال أمر نسبي. الاعتدال عند فرد قد يعتبر إفراطا أو تفريطا عند فرد آخر، فكل بحسبه. الاعتدال النسبي في المأكل هو أن ينال كل فرد ما يقيم أوده ويسد حاجته من الطعام، متوقيا الجشع المقيت والامتلاء المرهق. وخير مقياس لذلك هو ما حدده لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدث ابنه الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: يا بني، ألا أعلمك 4 كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ، وإذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. ما أبلغ هذه الكلمات من سيد الكلام وأميره، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الاعتدال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، لا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه. إذن نهي عن المبالغة والإكثار في الطعام. جود المضغ، يعني امضغ اللقمة جيدا كي لا تتعب المعدة ولا تتعب الأجهزة الداخلية في جسدك، فبالنتيجة تمرض وتضعف أو تتلف. إذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء، ادخل بيت الخلاء وخلي نفسك، فإذا استعملت ذلك، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، استغنيت عن الطب. لأن أكثر الأمراض التي تصيب الإنسان إنما هي بسبب بطنه أو فرجه، فإذا تعامل مع بطنه بهذا الاعتدال، بهذه الطريقة المعتدلة، فقد استغنى أو تخلص من أكثر أمراض البطن. أما الاعتدال التقريبي في الجنس فهو تلبية نداء الغريزة كلما اقتضتها الرغبة الصادقة والحاجة المحفزة عليه، وليس في كل غادية ورائحة يمارس الجنس، إنما ممارسته حينما تناديه غريزته وحينما يكون عنده الفرج الحلال. العفة محاسنها كثيرة، يكفي أنها من أنبل سجايا الإنسان، من أرفع فضائله، يكفي أنها مما يدل على سمو إيمانه، على شرف نفسه. ولا شك أنها هذه العفة مما يؤدي إلى سعادة الفرد وسعادة المجتمع، يكفي أنها مما يتشرف أن ينتسب إليها الإنسان فيقال هذا إنسان عفيف. ويكفي من محاسنها أنها تصد الإنسان المؤمن وتمنعه من الجشع والشره، وتصونه من التملق للئام استدرارا لعطفهم ونوالهم. هي داعية للإنسان المؤمن إلى القناعة، محفزة على كسب وسائل العيش ورغائب الحياة، ولكن بالطرق المشروعة والأساليب العفيفة. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في العفة والأمر بها والحث عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.